قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر الحديث كيف يمكن التوفيق بين نص الايه ونص الحديث والرد على اعضاء الاسلام الذين يدعون ان الاسلام انتصر بالسيف هذه الآية المكية صلى الله عليه وسلم هذه الآية المكية بصورة مكية فيها هذا العرض الكفرة وهذا الكتاب لا يدعو إلى الله ما جاء ولا جاء كفر يدعو إلى الله وعلم الناس الخير ثم جاء هذا قبل ثم جاء لم يقبل وحجاب على الله فأنت الآن الناس غالب الدنيا هكذا تجد الناس القيم وتعلمهم بها الله فما يقبل عليهم فالحمد لله ولا يقبل بعضهم إلى الله لا ذلك هو ذلك ولكن الله يميز انما هذا في البلد وعلى الله سبحانه وتعالى ورغم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو بعدما هاجر بعدما دور وعنده قوه وعنده جيش قال ذلك ومن فعل قاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وعلم رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فان هذا ذكرهم دماءهم وامراهم بالحق من ذلك وحسابه الى الله قال جل وعلا في كتاب العظيم بين الزكاه وحرم قتل المشركين يقول يقتلوهم وغلوهم واسروهم وقتلوهم الى الرسل فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فهم سبيلهم هذا قاله الله جل وعلا بعدما هاجر وبعدما استقام المسلمون وقبل المسلمون وخلقوا جيش وقوه قدره الله له فانت اذا كان عندك جيش وقوه تستطيع ان تقاتل بها اوروبا او امريكا فقم بها وما كنت لا تستطيع هذا فعليك بالدعوه الى الله والانجاب اليه وتعلم الناس الخير والانجاب اليه واحفظ رسالك وعمل الله الدعوة وعمل الخير الكريمة وعمل سجد المشاكل التي تحب الناس الخير وتكره الشر.